الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. لا عايزين نصحصح كده ما ننامش. كل سنه وانتم طيبين. اخريستوس انستي. النهارده فرحه كبيره بتشريف ابونا الحبيب ابونا الام سرويس وكيل قداسه البابا. ربنا يديله نعمه وبركه. ابونا ليه محبه كبيره في قلب كل شعب اسكندريه وبالاخص مجمع كانت اسكندريه. والنهارده احنا فرحانين بوجوده كأب غالي علينا موجود وسطينا، واحنا بنحس ككهنة ان هو اب لينا غالي. وفرحة كبيرة لما اول ما يجي ابونا عندنا ابونا رويس بنحس ان هو اب لينا بيحتضننا بمحبته. ويكفي تواجده حتى لو ما اتكلمش، لكن هو بكلامه اللطيف اللي ربنا بيبعته لنا بنحس بابوة جامدة جدا. وبنشكره على تواجده على الرغم ان هو ابونا مشغول دايما، والايام دي انتوا عارفين طبعا مدى المشغوليات الموجودة على أبونا، لكن أبونا ملتزم بمواعيد وعنده التزام شديد، فهو دايما زي ما وعد بينفذ. ربنا يدينه نعمة وبركة ودايما يباركنا. والنهاردة هيكلمنا عن حاجة كميلة للبابا شنودة. ربنا يدينه نعمة وبركة، وبنصلي له أن ربنا يقوي الأيام دي بالذات، لأن الأيام دي صعبة حبة عليه. وبنشكره بتشريفه لكنيستنا، وربنا يدينه نعمة دايما في خدمته. كل سنة وحنا طيبين. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا بنشكر ربنا انه يدينا هذه البركه، بركه القديسه العظيمه العفيفه دميانه، وهذه الكنيسه التي تحمل اسمها المبارك. وفي هذه الفتره التي تمر بها الكنيسه بنتذكر ثلاثة الرحمات قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث، ربنا ينفعنا بصلواته وأعماله اللي كان بيعملها تكون يعني اتغرست فينا. وبركة أباء هذه الكنيسة جميعا المحبين أبونا توماس وابونا يوحنا وابونا مخيل، ربنا يبارك خدمتهم ويمتعهم دايما الخدمة المثمرة الحلوة. ومعلمي هذه الكنيسة وشمامستها وخدامها وخادماتها وشعبها من الكبير للصغير، ربنا يبارككم ويخليكم. وربنا يدبر قريب كده كمان، انتوا عارفين الخدمة بتكتر ومحتاجين دايما خدام في الكنيسة، أباء كهنة زي ما بنقول دايما. إيه المسيح له المجد قال الحصاد كثير ها والفعلة قليلة. احنا لو جبنا 100 كاهن في كل كنيسة ما بيكفيش. فصلوا ربنا يبعث يعني في الأيام القادمة القريبة دي 2 كهنة ينفعوا الكنيسة ويخدموا الكنيسة وعينهم دايما على الكنيسة. والنهاردة هناخد حتة من سيدنا البابا الله ينقح نفسه. انتوا واخدين موضوع حلو قوي كل النهضة عن المحبة، عن ايه المحبة. النهاردة موضوعنا عن محبة سيدنا البابا لمين؟ للفقراء والمساكين. محبة سيدنا البابا للفقراء والمساكين. الموضوع العطاء موضوع كبير قوي، ولكن انا عايز اقوله في اللي شفته وعينته وسمعته من سيدنا البابا المتنيح البار القديس، وبرضو بسميه زي الأنبا برام حبيب الفقراء والمساكين. أولا سيدنا البابا كان يهتم بكل أحد، كان يهتم بإيه؟ بكل أحد. ولذا دايما أقول أنتوا عارفين كان يوم الجمعة يجي يسلم على كل الشعب، فكل واحد فينا بيديله ورقة، اللي بيديله ظرف مقفول يديله ورقة مفتوحة، اللي يديله حتة ورقة صغيرة قوي قوي حتى خطها مش باين. كل هذا الورق اللي كان ياخده سيدنا ها يقراها ورقة ورقة، لأنه ما عندوش وقت، وقته غالي جدا وعنده حاجات كتيرة، ولكن كان أهم حاجة يهتم بمين؟ بالشعب. دي في حد ذاتها ها اهتمام. ممكن يوم الجمعة ده كان يجي يعني غاسل كلى، يخلص غسيل الساعة 1:30، يركب عربيته في القاهرة يجي على اسكندرية، يحاول على الدير نص ساعة. عارفين يحاول ليه؟ عشان يسلم على العمال ويدي كل عامل بركة، وهم منتظرينه سيدنا كل جمعة. لو ما راحش اسكندرية بيجي الدير، لو راح اسكندرية يحاول على الدير برضو يعمل ايه؟ يوزع البركة ويجي اسكندرية، يجي الساعة 5:30 يسلم على الشعب الموجود، ياخد له ساعتين ثلاثة حسب الكمية الناس يعني، وياخد منهم أوراق يحطها في ظرف قد كده، يطلع يدوبك يعني ياكل لقمة، وبعدين يخش يريح ربع ساعة تلت ساعة بكتير قوي، ويطلع يمسك ورقة ورقة في الظرف. تخيلوا كمية الورق اللي مسكها في ايديه قد ايه، وكل ورقة ولو صغيرة جدا يعمل ايه؟ يقراها. حتى ما كانش يعني الخط مش واضح، مثلا قاعدين معاه احنا يقول خد يا ابونا اقرا لي الورقة ديت، اقعد اجيب فيها يمين شمال عشان افسرها له. المهم لو مش عارفين نفسرها فيها تليفون نضرب التليفون، انت بعت ورقة سيدنا طب انت عايز ايه؟ الورقة دي فيها ايه؟ وسيدنا كل ورقة يقراها، كل واحد كاتب احتياج لحاجة يعملها له. حتى انه في بعض الاحيان كان واحد مثلا باعت يقول له انا عايز مبلغ عشان علي دين او علي بنتي هجوزها او علي اي حاجة يعني، هو مش عارف المبلغ كام، هو يحب الناس تقول له المبلغ وهو بيدي فوق المبلغ، فيقول له انا عايز مثلا مبلغ، فيقول لي التليفون اهو هات لي هولي على التليفون. اروح مكلم الشخص فاقول له انت باعت ورقة سيدنا النهاردة؟ يقول لي هو سيدنا قراها؟ اقول له قراها، مش متخيل سيدنا قراها. حاجة تانية، طب اقول له خد سيدنا معاك، سيدنا معايا، سيدنا هيكلمني انا؟ الله يكلمك انت، يكلمكش ليه؟ سيدنا متضع وانسان طيب القلب بيكلم الناس، هو ليه ما بيكلمش الناس؟ يقعد يكلمه بقى يقول له انت عايز يا حبيبي ايه اللي طالبه؟ انت كاتب مبلغ، عايز مبلغ قد ايه؟ يقول له مثلا كذا، يقول له طب تعالى بكرة الصبح الساعة كذا، او انا هسيبه لك مع ابونا رويس مثلا، تعالى خده منه. وسيدنا يسيب المبلغ او يدي الاخ المبلغ، طالب 5 يديله 6، طالب 7 يديله 8، لازم يدي زيادة ما يديش بالنقص، يدي دايما ايه؟ دايما يدي زيادة. يعني عايز اقول انه بيتصل بكل انسان محتاج علشان يشوف هذا الاحتياج. ده نسميه ايه؟ ها؟ سميه ايه؟ سميه ان الراعي بيعرف رعيته وبيريح بيريح ايه الرعية بتاعته. ان هو عنده مبدأ في حياته يقول ايه، دايما يقول للاباء الكهنة جداد، يقول الكاهن يتعب يرتاح الشعب، الكاهن يرتاح يتعب الشعب. فهو كان كراعي صالح بيعمل ايه، يتعب من اجل مين، من اجل الشعب. دي كانت حياته. بقول سيدنا لما كان يدي في اي عندنا كان بينفذها بالضبط. يقول لك ان الرب يعني يعطي بسخاء ولا يعير، او المعطي بسرور. المعطي بايه؟ بسرور، يعني يعطي بسخاء ولا يعير، والمعطي في نفس الوقت ايه؟ بسرور. سيدنا ما يدي يدي بسخاء، يدي بسخاء، ما يطلعش حد من عنده. يعني عمر واحد جاي طالب مبلغ معين او حاجة معينة الا ويديله فوقها ايه؟ الزيادة. يعني ايه الزيادة؟ يعني مثلا العروسة تيجي تقابله، كان في لجنة بر عندنا يوم السبت كل اسبوعين، وهو كان بيعمل كل خميس في القاهرة. ما تخش عند العروسة، يدي العروسة في ايديها فلوس اوضه النوم، ويديها مصاريف خاصة ليها، يقول لها دي عشان تجيب ايه؟ حاجاتك الخاصة. معاها اخوات مكتوب في الكشف اخواتها، يعني ليها 3 4 اخوات، يدي كل اخت من اخواتها يقول لها هاتي ايه؟ هاتي فستان عشان الفرح، عشان تحضري فرح اختك. الام يديها ليها هي شخصيا، ويديها يقول لها انت مش هتعملي فرح هتطبخي، ها تطبخي، خدي حق الطبيخ. يبقى ادى حق الطبيخ، وادى فساتين الاولاد، وادى العروسه وبسطها، وفي الاخر كمان، في الاخر كمان يقول لهم عايزين حاجه تاني، انتوا عايزين حاجه تاني. طبعا في عروسه تقول يا سيدنا مشكرين، ده كده كويس قوي، ده كده خير كتير. في واحده يعني تبقى محتاجه تاني، تقول له كان نفسي اجيب حاجه معينه وما جبتهاش، يروح بيقول لها بكام ديت، تقول له مثلا ب 500 جنيه ب 1000 جنيه، يديها ايه الضعف كمان. فهو ده سيدنا البابا، حبيب، حبيب مين؟ اللي بيحب الفقراء. وان هو اتحب من قليل، هو اتعملت له جنازه من قليل، مش هو اكرم الرب؟ اكرم الرب وهو على الارض، وقال من يكرمكم يكرمني. فاحنا بنكرم ربنا في شخص سيدنا البابا، وهو بما انه اكرم الناس وريح الناس وزال الهم على الناس كتير، ربنا عمل ايه بقى في الاخر؟ ربنا اكرمه وريحه واداله مكان في السماء، زائد انه خلى العالم كله يكرم مين؟ يكرم البابا شنودة الثالث. الحاجة التانية يدي، بقول المعطي بسرور. يمكن احنا ساعات يجينا ناس احنا مش زي سيدنا البابا، ولا مش هنطول، ولا حد هيطول يبقى زي سيدنا البابا في عطاء ومحبته. ساعات ندي مكشرين، ندي بالعافية، ندي كلمتين فوقيهم، صح؟ البابا ما كانش كده، كان يدي وهو فرحان وهو بيدي. حتى ان كنت بلاحظ عليه مثلا واحدة داخلة أرملة ولا محتاجة وداخلة حزينة، عايزون شايلة طاجن ستها فوق راسها، يعني داخلة حزينة ومتضايقة وحالتها حالة، سيدنا مش ممكن يمشيها من عنده إلا هي بتعمل إيه؟ هي بتبتسم وتضحك، شوفها كده مكشرة، لازم يضحكها الأول، تمشي من عنده إيه؟ مسرور. مش هو بس بيدي بسرور، لا، ده الحزين اللي داخل عنده حزين يطلع إيه؟ يطلع مسرور. هو ده سيدنا البابا محب الفقراء والمساكين، اللي لما بيدي بيدي بايه؟ يدي بالسرور، ويجعل الجو اللي حواليه كله ايه؟ كله سرور وكله فرح وكله سلام. محدش خرج من عند سيدنا البابا اللي هو ايه دايما؟ ها، مبسوط جدا جدا جدا. تقولوا عنه ايه بقى؟ ها، تقولوا عنه ايه؟ المعطي، ها، المعطي بسرور، المعطي بسرور. وكان سيدنا يراعي الناس. يعني ايه راعي الناس؟ هتلاحظوا كان في العظات بتاعته لما جيت يشكيله تقول له من ابونا رحت لابونا ما رضاش يديني، رحت الى تعالي وانا ايه؟ تعالي وانا اديك. او العكس، او حد طالب اي طلب ومش قادر ياخده من الكنيسه كان يقول لهم تعالوا عندي وتعالوا اديكم اللي انتوا ايه؟ اللي انتوا عايزين. يعني بيدي سيدنا وهو في قمه فرح. هو بيشبه بسيده المسيح الذي كان يعطي بسخاء ولا ايه؟ ولا يعير، وكان ايضا يعطي بسرور، بل كان يدخل البهجة والسرور في قلب كل انسان يدخل اليه. يعني مرة لقيت بنت عروسة كانت مامتها لسه ميتة، وكان فرحها قرب ودخلت تاخد يعني المحبة بتاعت سيدنا، فقال لها مالك؟ ايه اللي محزنك؟ طول معاها اليوم ده قوي. فقالت له ماما لسه ميتة. ولا فرحك امتى؟ فقالت له فرح يوم كذا، كان قرب يعني وما كانش عدى 3-4 شهور. قعد يديها كلام تعزية ويقول لها فين مامتك دلوقتي، وفرحها وهي قاعدة عزاها بالكلام الإنجيل ان مامتها موجودة فين؟ موجودة في السماء. وانت يوم فرحك دي ماما فرحانة جدا جدا بفرحك، ودلوقتي هي بتصلي لك وبتعمل واحد بقى ايه؟ نفس البنت الحزن اللي هي داخله بيه. وانا بعدين طلعت كده اجيب حاجه من بره وجاي لقيت البنت خارجه، قالت لي البابا ده ايه ده؟ قلت لها ايه ماله؟ قالت لي ده حلو قوي قوي قوي قوي، يعني طالعه فرحانه فرحانه بطريقه مش معقوله. تقول لي البابا ده حلو قوي قوي قوي، قلت لها طبعا ما هو حلو. قالت لي ده انا كنت داخله متضايقه وعايله هم اتجوز من غير ماما ولا اخره، بس عزاني وقواني وخلاني كده طالع من عنده فرحان. هو ده البابا شنودة الثالث اللي كان مريح. مريح لايه؟ مريح للتعامل. البابا ما كانش يتوقف على فئة معينة من المحتاجين. يعني يقول لك من طلبك فلا ايه؟ فلا ترد. بس طبعا سيدنا بما انه اب كبير في بعض الاحيان احنا عارفين الشعب. يعني انت عارف مثلا واحد جاي يقول لك اديني 300 جنيه عشان اجيب اكل لولادي، وانت عارف الواحد دوت اصلا شمام او سكير، تديله 300 جنيه يصرفه على الشم ولا تعمل ايه؟ هو بيقول لك عيالي محتاجين، تديله 300 جنيه تصدقوا هو شمام؟ لا، انت الخدمة اللي تعملها، او انا كأب كاهن، او انت كواحد من الشعب جالك واحد زي ده، لا ما تدوش 300 جنيه. قول له طيب انا هشوفه ربنا يسهل، واتعب انت او ابونا يتعب او حد يتعب، يروح البيت يشوف احتياج البيت ايه، ان كانوا عايزين 300 500 ادي للمراته عشان هي اللي تجيب ايه؟ هجيب الاكل واجيب الشرب. انما هو لو خدهم منك هيعملهم هيوديهم فين؟ هيصرفهم فين؟ في الشام. سيدنا البابا كان اي حد يجيله يديله، اي حد يجيله يديله، حتى ان بعض الناس سامحوني يعني المحتالين من اجل طيبة قلبه وعطائه الكثير كانوا يخشوا في الصف مرة واثنين وثلاثة، وانا واخد بالي منهم واجي اقول له سيدنا ده دخل قبل كده وخد يعني لسه واخد منه مثلا 500 جنيه 600 جنيه وبيطلب تاني 500 و600، طب ما تدي فرصة لغيرك. اروح قايل لي سيدنا، يقول لي ايه سيدنا عارفين، يقول لي يا ابونا سيبه يمكن هو محتاج، يمكن هو ايه محتاج. طب ما سيدنا يمكن هو مش مظبوط، يقول لي لا سيبه سيبه سيبه ياخد وهو حر. سيدنا كان يعطي بلا ايه بلا حساب، طالما هو طلب هو ياخد، طلب يبقى ايه ياخد. وربنا عامل زي الانبا برام بتاع الفيوم، مش كان جوله ناس نصابين قالوا له عندنا واحد ميت وعايزين نكفنه وندفنه، قال لهم خدوا تحت المخده، خدوه لقوه ايه لقوه ميت. هو الراجل كان بيدي، انتوا تنصبوا هتعملوا بجد انتوا حرين، انا اديتكم خلاص. ده سيدنا البابا كان نفس المدرسه، مدرسه القديس الانبا برام الذي كان يعطي بسخاء ولجميع الناس دون ايه دون تفرقه. يعني طالما هو طلب فسيدنا بيعمل ايه، سيدنا بيديله احتياج. كان بيدي المديونين، واحد عليه دين، واحد مسجون، واحد أرملة، واحد عايزة شقة، واحد ساكنة في سكن مشترك، واحد عروسة، واحدة عندها ابنها عايز يروح الكلية، واحدة ابنها عايز يسافر. أي طلب يطلبه واحد أو واحدة من سيدنا البابا عمره ما كان يتأخر عن أي حد من هؤلاء الناس اللي بيطلبوا. واحد مريض بيغسل الكلى، واحد مريض عنده سرطان عايز إبر معينة، واحد عنده فيروس سي، أي مرض أي حاجة. هقول لكم أكتر من كده، حتى الأغنياء، حتى الأغنياء لما كانوا يجوا يطلبوا مبلغ يكون مزنوقين في حاجة برضو سيدنا بيعمل إيه؟ يديهم. كان مصدر عطاء لكل إنسان، مصدر عطاء لمين؟ لكل إنسان. طالما طلب يبقى لازم إيه؟ لازم ياخد. أفتكر واحد بيعمل كده يبقى بيبني فين؟ ها؟ قال لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض بل اكنزوا لكم كنوزا فين؟ في السماوات. سيدنا البابا كنز كنوز كتيرة جدا في السماء وما كانش بيأخر أي طلب لأي إنسان. كان يجي واحد مثلا من عبد القادر أو مرسى مطروح أو من البحيرة وجاي له كان كاتب كلام كده، فأنا أوطي عليه أقول له سيدنا ده تبع البحيرة أو تبع مرسى مطروح، أبقى أكلم أنا سيدنا هناك وأشوفه يعني. كان رده إيه علي عارفين؟ يقول لي أنا أبو الكل. أنا أبو مين؟ أنا أبو الكل. فطالما جالي أنا بابا الكنيسة فلازم أعمل إيه؟ لازم أديله. إحنا ككنيسة مثلا الورديان مش هيجي لي واحد من بره من أي حتة تانية أديله هنا عطاء، أنا مش عارفني إيه ظروف، ما أنا عندي برضو فقرة أدي الناس بتوعي التنظيم كده يقول كده يعني. لا، سيدنا يقول لك أنا أبو الكل. أنا أبو إيه؟ الكل. أنا أبو الكرازة كلها، ولو حد جه من أسوان، جه من سوهاج، جه من مرسى مطروح، جه من أي مكان جاي يطلب مني، الكل لازم إيه؟ الكل لازم ياخد. حتى الكنائس يعني راح شاف كنيسة بتتبني ولا حاجة أو سمع أبونا جاي له من أي حتة يقول له سيدنا عايزين يعني مساعدة من قداستك، يطلع بال50,000 جنيه وال100,000 جنيه خد يا أبونا كمل. سيدنا ما سابش حد إلا وإيه إلا وإداله. ايه ده؟ ايه حب العطاء ده؟ ها؟ فعلا سيدنا تمثل بسيده المسيح او المجد الذي كان يعطي الجميع. وعشان كده بقول انا ما حدش فينا هيعمل زي سيدنا، وما حدش فينا هيجيب زي سيدنا. صعب، صعب جدا ان حد يقلد سيدنا، ان هو كان عنده حاجه معينه وكاريزما معينه، انه ازاي يدي ويبسط كل انسان ياتي اليه وما يرجعش اي انسان بيعيط. حتى انه كان في عز الزحمه، لازم حليه زحمه كتيره، لو حد لمح حد بيعيط او واحده بتعيط من نص الزحمه دي يندهوا، تعالى يا حبيبي بتعيط ليه؟ ياخده على جنب كده يقول له اصل كنت عايز اخش لك وكنت عايز 500 جنيه. طيب يروح مطلع من جيبه مديله ايه؟ مديله 500 جنيه. ايه ده؟ ما معناه احبائي الا انسان فعلا زي ما قال الكتاب المقدس بيكنز كنوزا هناك فين؟ هناك في السماء. سيدنا البابا كان يهتم بالكبير والصغير، يهتم بالفقير والغني، يهتم بالناس اللي ما حدش بيهتم بيها، يتصل بالناس تليفونيا ويقول لهم انتوا عايزين ايه. يعني حاجة فوق الخيال وفوق الوصف ان سيدنا البابا بابا الكنيسة يعمل هذا العمل العظيم. عشان كده بنقول له انت دلوقتي سيدنا فين؟ انت في السماء، انت في السماء، وانت في السماء صلينا بقى عشان احنا نكمل الرسالة اللي انت علمتها لنا وعلمتنا الدروس الكتيرة من حياتك. يعني دي حتة لمحة بسيطة من سيدنا البابا ازاي كان بيعيش بهذا الاحساس. مرة واحد بعت له كان عايز مبلغ كبير قوي، بعت له عايز حوالي 100,000، مبسوط هو، بس كان اتورط في حاجة. وبعدين انا لقيت تليفون من سيدنا أبي يوانس، قال لي سيدنا عايز يكلمك. قبلت ايدي في التليفون، ايه سيدنا تحت امرك. قال لي تعرف واحد اسمه كذا كذا؟ قلت له ايه يا سيدنا اعرفه، نعرفه مبسوط. قال لي طيب هو بعت لي جواب هنا وعايز مبلغ معين، فبيقول لي ايه رايك؟ قلت له يا سيدنا انا ما اعرفش هو احتياجه ايه، ما انا ما اعرفش حاجه، انا اعرف بس ان هو مبسوط، قلت الكلمه بتاعتي ان هو مبسوط. قال لي لا هو دخل في حاجه زي كده. طب اقول لك على حاجه، اقعد معاه وقول له انت بعت جواب لسيدنا، انت طالب حاجه معينه، في حاجه معينه، واعرف وقول لي. فروحت للاخ قعدت معاه بقول له، فقال لي كان دخل في مشكله كده في دين زي توظيف اموال وحاجات زي كده، وضاع منه مبلغ وكان محتاج. فقلت لسيدنا، قال لي طب تعالى لي بكره الساعه 11 الصبح انا اروح له يعني. فرحت له، جبت العربيه بدري لاني ميعاد الساعه 10 الصبح اكون في القاهره. فقمت 5 الصبح خدت عربيتي ومشيت. فسيدنا جاب لي الكيس قال لي دول 100,000 اديهم للاخ ده. قلت له تعيش سيدنا وتدي وتفرح الناس، ويعني بتعلمنا كتير ان انت تدي العطاء ده كله، ربنا يعوضك، ربنا يخليك لينا. فاخدت منه الفلوس وحطيتهم، قال لي امسكهم كويس وحاط معاك حد؟ قلت له لا جاي لوحدي في العربيه. قال لي طيب. فجيت امشي اسلم عليه قال لي فطرت؟ قلت له لسه هفطر يا سيدنا مش مشكله. قال لي طب اقعد افطر وتعالى بعد ما تفطر. ففطرت ورحت تاني. رحت تاني ليه؟ قلت له هاخد بركتك يا سيدنا وامشي. فقال لي لا ما انا عايزك. قلت له عايزني فيه يا سيدي تحت امرك. راح مطلع لي 300 جنيه قال لي ده بنزين العربيه. ده ايه؟ بنزين العربية. يعني قلت له سيدنا أنا بنزين محطوط فيها بنزين وزي الفل والعملية. قال لي لا اسمع الكلام ده بنزين العربية فيش حاجة سيدنا يسيبها. يعني أنا أي بدري أو رايح طب وانت تكلف نفسك ليه؟ لا خد دول بنزين العربية. هو ده سيدنا البابا المحب اللي ما يسيبش أي حاجة، ما يسيبش أي حاجة. حتى احنا في لجنة البر يعني هو يدي كل، مثلا الخادم داخل بالحالة يدي له 100 جنيه، أبونا داخل بالحالة يدي أبونا برضو إيه 100 جنيه. يعني سيدنا ما يسيبش حد أبدا، ما يدوش. يدي الكبير أسقف جاي وبيدي، يدي الأسقف 100 جنيه. سيدنا ما أي حد، طالما حد عنده سيدنا عطاء. ومرة كنت أنا مسافر، ف ده غير اللي أنا حكيته في الأغاب، يعني أروح القاهرة مثلا وأرجع وعايز يديني أي حاجة، فطلع من هنا من جيبه لقى 100 جنيه راح مدهاني، ما لقاش في جيبه ده راح طلع في جيبه التاني، طلع لقى 20 راح اداني شوية 20، مش عاجبه راح بص على الجيب التاني لقى في 50، راح مطلع شكل لي تشكيلة قال لي خد دول. عطاء عطاء. مرة ما كانش في جيبه غير يمكن 100 جنيه بس ومفيش تاني، فقال لي استنى شوية. طيب استنيت، يطلع فوق كان في الشتاء، لقيته جايب لي شوية برتقال. برتقال قال لي خد برتقال ده كله وانت ماشي في السكة، يدي أكل يدي لبس يدي شالات يدي فلوس يدي أي حاجة. سيدنا كلمة العطاء دي كلمة قليلة عليه، كلمة سيدنا يدي أي حاجة عنده، أي حاجة ما يخليش حد يمشي من عنده إلا ويعمل إيه ويدي. وانتوا عارفين كان ميجي اسكندرية كان يدي كل الشعب اللي يسلم عليه يدي له حاجتين، يدي له شوكولاتة ويدي له تاني كام 20 جنيه. أي حد الطفل كبير صغير كله ياخد من سيدنا 20 جنيه مع شوية الشوكولاتة اللي بسيدنا بيوزع. سيدنا يعلمنا حاجة اسمها ايه العطاء ومحبة العطاء ومحبة الفقراء والمساكين. افتكر الدرس وصل لينا كلنا من هذه الشخصية العظيمة اللي أحبت ربنا، أحبت الخدمة، أحبت الفقراء والمساكين، لذا سمع صوت ربنا قال له إيه؟ قال له نعما أيها العبد الصالح ها والأمين، كنت أمين في القليل أقيمك على الكثير. قال له أدخل إلى فرح إيه سيدك. صلوات سيدنا وشفاعته وصلواته تنفعنا دايما ويكون معانا دايما ومع الكنيسة. ونقول له يا سيدنا أنت آخر واحد عصرت شعبك، فكل طلبات شعبك أنت بتحطها فين دلوقتي؟ بتحطها قدام ربنا زي ما أنت قلت، أن باخد طلباتكم وباخد همومكم وباخد مشاكلكم أحطها قدام مين؟ قدام ربنا. فإحنا يا سيدنا بنصلي لربنا ونقول لك خد كل طلباتنا الحديثة دلوقتي اللي أنت عارفها، خاصة إحنا محتاجين راعي صالح للكنيسة مكانك، عط لنا إيه الراعي الصالح. ينفعك رب بصفات ولإلهنا المجد في كنيسته من الآن إلى الأبد آمين. في كان سؤال كده بسرعة، هل يجوز اختيار الكاهن من الكهنة فقط بدون الشعب ولا موافقتهم؟ وانتوا الكلام ده بيحصل بحصلش. سيدنا البابا حتى مبدأ من حق الشعب يختار ايه؟ يختار رعية. بس ممكن احنا ككهنة نعمل عملية ايه؟ اعداد. عملية ايه؟ اعداد. مثلا عندي واحد عايز ارشح الواحد ده، ممكن اوعده مع ابونا الوكيل يقعد معاه شويه يشوفه، او مجلس الكهنه اقعده مع سيدنا ابو بخوميس مثلا اللي هو قام مقام حاليا، يقعد يشوف الاخ ده، سيدنا ارتاح له، الاباء مرتاح له، وده مرتاح له، نسال عليه، نسال باعترافه، نقدمه للشعب. نقدمه لايه؟ الشعب. الشعب يقول اه، يقول ايه؟ لا، فيش حاجه احنا نعملها من غير ما نحط المبدا بتاعنا من حق الشعب انه يختار ايه؟ راي. فان كان هناك او سمعتم ان في حد مترشح، ان شاء الله احنا اتفقنا مع سيدنا الانبا بخوميوس اللي هو القام مقام الحالي. طبعا كان سيدنا الباب ليه طريقه في الرسامه، سيدنا الانبا بخوميوس ليه طريقه في الرسامه برضه، كل واحد ليه طريقته في الرسامه. فسيدنا الانبا بخوميوس وعدنا ان كل كنيسه محتاجه كهنه هيجي هنا سيدنا الانبا تودروس. سيدنا مين؟ الانبا تودروس اللي هو مع سيدنا اللي ماسك القطاع الصحراء، مع سيدنا الانبا بخوميوس، هيجي الكنيسه هنا ويسال الناس، ويسال الخدام، ويسال الخادمات، ويسال اللجنه والارخنا، وكلنا نشارك. عجبنا عجبنا، مش عجبنا ايه؟ مش عايزين، خلاص. فاهمين؟ يعني مفيش حاجه تعدي كده وبس، لا. بس بقول احنا ممكن نحضر ناس، يعني مش عيب ان انا احضر واحد عايز ارسمه، مش عيب. والشعب يقول رايه، عايز مش عايز، لا، هل الاخ ده مشهود لهم الجميع ولا مش مشهود لهم. ومن حق اي انسان، يعني مثلا عندي الاباء كانوا مرشحين واحد، الخدام مرشحين واحد، ونعرف الواحد دوت ليه علاقات سيئة وحشة، يعني ماشي ماشي وحش. يعني مثلا مرة كنا في كنيسة من الكنائس والشعب وافق على واحد، والكهنة وافقوا على واحد، كل وافق على واحد معين. يعني جات لي ورقة صغيرة كده، حتى اديتها لسيدنا البطرك ساعتها، بتقول لي ايه؟ الواحد اللي الشعب اختاره دوت واللي الكهنة اختاروه عنده عيب، وكتب العيب. العيب عارفين ايه؟ قال انا دايما اشوفه بيقعد على القهوة بيلعب طاولة وبيشرب سجاير. ممكن تكون شكوى ايه؟ كيدية. ممكن تكون شكوى ايه؟ كيدية. فسيدنا بحكمته لقى الشعب عايزه وقال عليه امين، والكهنة امين، وكله امين. وما ايه اللي بيحصل ده؟ قال لي بعتها تولي، ما تقولوش اي حاجة، ما تقولوش ان انا عايزه، انت تجيبه هنا عندك البطرخانة وتروح ايه جايبهولي. قلت له حاضر السيد. فقلت الاخ انت فلان؟ قال لي انا معرفوش. انت فلان؟ قال لي، قلت له انت مترشح للكهنوت؟ قال لي قلت له طب تعالى انا عايزك شوية اقعد معاك شوية. فجبت البطرخانة، وكان سيدنا في اليوم ده موجود يعني، بس خليته قاعد شويه في المكتب. قلت سيدنا الاخ وصل؟ قال لي طيب. راح سيدنا ايه نازل وقابله، قال له بص، انت انسان كويس وانت الشعب عايزك، بس عندك عيب خطير. ليه بتقعد على القهوة؟ مش بتقعد ما بتقعدش. قالوا ليه بتقعد على القهوة؟ ايه السبب اللي يخليك تقعد على القهوه كتير وبعدين بتشرب حد يشوفك؟ امال لو تبقى ابونا تعمل ايه؟ هتجيب الشعب يقعد معك على القهوه يلعب طاوله؟ انت بتعمل ليه كده؟ فقال له سيدنا اصل انا شغلتي ان انا لازم اعمل كذا وكذا ومش عارف ايه. سيدنا طبعا طلع ورفض ان هو ايه، سيدنا رفض ان هو يرشمه كهن، علم بان الشعب قال ايه؟ قال احنا عايزينهم. فاللي عنده اي حاجه في اي انسان، بس ما تكونش كيديه، ما تكونش ايه؟ كيديه، تكون حقيقه. ضميرك يسمح تقول كلمه وحشه على الواحد وهي مش فيه، تقولها وانت متاكد ان ده ابونا. ما يبقاش ابونا يبقى مش حلو، ما ينفعش. زائد احنا مين كشف الاخ ده غير ربنا كشفه؟ ربنا كشف. احنا كشعب سامحوني يعني كنا مع مين؟ الكهنة كنا مع مين؟ الخدام كله مع مين؟ مين اللي كشف الاخ دوت؟ ربنا عن طريق حتة ورقة صغيرة قالت ان ده مينفعش يبقى كهنة. فاحنا نصلي برضو بضمير صالح قدام ربنا نقول له اختار يا رب ايه الراعي الصالح لكنيستنا الكبيرة ان هو البابا، ونصلي كنيستنا صغيرة يختار كاهن على قد كنيستنا ايضا. يعني الامور تمشي، الصلاة يمشي، رأي يمشي، رأي الكهنة يمشي، رأي الخدام يمشي، وكل ده بيتجمع قدام سيدنا الانبا بخميس القائم مقام، وفي الاخر يدي كلمته لان كل تمام يروح رشمه ايه؟ رشمه كاهن. ففيش حاجة اسمها انه يترشم كاهن من غير اذن الشعب. في اخ عايزكم تصلوا له وبيقول له قول في الميكروفون صلوا له كلكم، واحد اسمه روجيه صلوا له عشان ربنا يقف معاه، هو عايز يطلب كده، قال قول في الميكروفون عشان الشعب وكل يصلي ربنا معاك يا اخ روجيه. واحدة بتقول مين دلوقتي بيعطي العرايس المحتاجين بدلا من البابا؟ لا شك ان تعليم البابا مازال مستمر. لجنة البر اللي كانت عندنا هنا كل سبتين، يعني سبت وسبت، مازالت بنعملها كل سبتين، بندخل فيها الحالات، بندخل حوالي زي سيدنا ايام سيدنا 18 حالة، ويقود اللجنة ديت سيدنا الأب كرولوس أسقف دير مريمينا. وفي مصر تتعمل اللجنة كل خميس، وبيقودها هناك سيدنا الأنبا ماكسيموس الأسقف العام. يعني عمل سيدنا مازال مستمر فين؟ في الكنيسة، وربنا يبعد دايما. واحدة بعت شكر لسيدنا البابا، الظاهر كانت محتاجة تخش لسيدنا البابا وما كانش عندها أولاد، ودخلناها لسيدنا البابا يعني صلى لها وادها ايه؟ وادها ولدين، بعدها عندها ولدين بعد 7 سنين، فربنا يفرح قلبك بيهم دايما يخليهم لك. سيدنا البابا كان بيعمل معجزات وهو حي وهو عايش معانا، ويستمر يعمل معجزات اكتر من الاول. سيدنا البابا ماتش ولكنه ايه؟ قاعد معانا حي بيشفع فينا، واللي هيطلبه هيلاقيه، اللي هيطلبه هيعمل ايه. انا لسه كنت في القاهرة من كام يوم كده، وبنت من بناتي في الكنيسة اتصلت بيها، ف بتقول لي بارك لي بارك لي بارك لي. قلت لها مالك؟ قالت لي انا حامل. قلت لها مبروك يا بنتي، متجوزه بقالها 13 سنه، 13 سنه، وانا عارف قصتها بقى من الاول بان انا متجوزها يعني. فورحت دكاتره كتير وجرت، وفي الاخر اخر 4 سنين زهقت وقعدت بقى، قالت خلاص. قلت لها سيبيها ربنا، ربنا يديكي، ما سيبي ربنا يشتغل. المهم فبتسمع في التلفزيون عن سيدنا البابا، عارفاه كويس وبتحبه جدا وعيطت عليه كتير يوم مات. فبتسمع بقى في التلفزيون معجزات وحاجات عملها سيدنا، فتقول له يعني انت انا بحبك قوي، تقدرش تديني عيل تصلي ربنا يديني عيل؟ تقول لك بعدها باسبوع بس كانت حامل، بعد 13 سنه. سيدنا لسه ايه نقول ما تشغلش شغل كتير قوي، سيدنا لسه ايه عنده اللي يسمع كتير دلوقتي، اللي عايز حاجة من سيدنا يطلبها حاليا، واللي هيطلب هيعمل ايه؟ هياخد. ببركة صلوات سيدنا البابا ربنا ينفعنا بصلواته لإلهنا المجد في كنيسته من الآن وإلى الأبد آمين. احنا بنشكر القدس ابونا اربيس على محبته الكبيره، بالرغم من انشغالاته الكتيره الا ان هو كان حريص جدا ان هو يحضر معانا النهضه. باسمكم بنشكر القدس ابونا اربيس على تعبه ومحبته، ومننساش بكره بيبقى فيه قداس من 6 ل 8 للمرضى، من 8